بعد موت أبي رحمه الله من فترة قام أخي بطلب من شخصين في المسجد من حفظة القرآن تلاوته كل أسبوع على روحه ويعطيه مبلغ من المال أبتون في هذا الأمر. لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تعاطي أجرة على قراءة القرآن الكريم، واختلف العلماء بعد ذلك في وصول ثواب هذه القراءة للميت، هل تصل أم لا تصل. ظاهر النصوص أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لغيره لا يصل إليه ذلك، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذه القراءة التي يقرأها أجنبي عن المتوفى ليست من سعيه في شيء وعليه، فلا يجوز هذا الأمر، وإنما اقرأ أنت أخي وليقرأ أخوك، ثم إذا فرغتم من القراءة توسلوا إلى الله عز وجل بقراءتكم أن يقبل شفاعتكم في أبيكم وأن يغفر له ويرحمه ونحو ذلك، لأن قراءة القرآن من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا دعوت الله عز وجل متوسلا بهذا العمل الصالح كان أحرى وأجدر أن تقبل دعوتك أو دعواتك إن شاء الله عز وجل. لكن كما قلت لا خلاف بين العلماء إنه لا يجوز استئجار قارئ يقرأ ويهب الثواب لميت أيا كان هذا الميت، والله أعلم.